السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا كل عام وأنتم بخير. فنحن اليوم في أول أيام عام هجري جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى في بدايته أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يوحد بين صفوفهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يحكم فيهم من يحكم بكتاب الله وبسنة نبيه، وأن يخذل أعداءهم وأعداءه وأعداء الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل من أراد بالإسلام والمسلمين شرا، وأن يوفق كل من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يقيل عثرات المسلمين، وأن ينصرهم في شتى بقاع الأرض، وأن يجعل بداية هذا العام بداية خير لنا وللمسلمين أجمعين، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا بعد أن انتهينا من الحديث عن الآيات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ألا يحرمن على الرجال من النساء، بيّن الله سبحانه وتعالى أن من وراء من ذكرن من النساء فهن حلائل للرجال، بشرط أن يكون ذلك عن طريق الحلال، عن طريق النكاح الذي يكون مدفوعا فيه مهر لا بد منه، وهو شرط في العقد. فقال الله سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة. قد بيّن الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم في اللقاء الماضي أن المهر بهذه الآية، أن المهر يثبت كاملا للمرأة بعد الاستمتاع والدخول، إذ أن هناك آيات في القرآن الكريم أو آية في القرآن الكريم قد بيّنت أن المرأة لو طلقت قبل أن يستمتع بها الرجل وقبل أن يدخل بها فلها نصف ما فرض لها الرجل، أي لها نصف المهر. فالمهر شرط في العقد، هذا أولا. ثانيا، لا يثبت كاملا إلا بعد الاستمتاع والدخول، وهذا ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، فقال فريضة من الله. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه قد يحدث طراد من هذه المرأة فتتنازل عن بعض هذا المهر أو عن كل هذا المهر، هذا شأنها وهذا حقها ما دامت راضية. فالله سبحانه وتعالى يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وقلت لكم لماذا سمى الله المهر أجرا فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فلو أن المرأة رضيت، والشرط كما بينت الآية أن تكون راضية دون ضغط ودون تصرف شاذ من الزوج يكون فيه احتيال حتى يذهب ببعض ما أتاها أو بكل ما أتاها، كما ذكرت الآيات في بداية هذه السورة الكريمة، كما تحدثنا عن ذلك قديما وآنفا حينما بدأنا الحديث في تفسير هذه السورة الكريمة. فالله سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قلت لكم قبل أن نتحدث عن ختام الآية إن الله كان عليما حكيما، قلت لكم هناك من رأى مستدلا بهذه الآية أن نكاح المتعة جائز شرعا، وقلت لكم صفة نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة على شرط أن تكون بينهما مدة معلومة على أجر معلوم. مدة معلومة يعني شرط 2-3، هذا بخلاف عقد الزواج المعروف، فأي عقد زواج يبرم بين مسلمين رجل وامرأة يكون دائما بنية التأبيد، يكون بنية يعني أي واحد يكون بيتزاوج نيته بتكون أسبوع ويسيبها، شهر ويتركها، ومش رايح يقدر عجلة، لا ده رايح يتزاوج حليلة تعاشضه مدى حياته، يرجو من وراء هذه الزيجة الولد واستدامة العشرة وكذا وكذا وكذا. فكلنا يتزوج، هذا هو الأصل في عقد الزواج أن يكون بنية التأبيد. نكاح المتعة لا يكون بنية التأبيد ولا حتى بالقول، يعني بالقول بيشترط وهي تشترط سأتزوجك شهرا على مبلغ من المال قدره كذا، او على طعام او على ملبس او على ذهب، كما يتفقان. قلت لكم هذا النوع من النكاح كان الاسلام قد اباحه في بداية الامر. لماذا؟ المسلمون من وقت ان اسلموا إلى أن من الله سبحانه وتعالى عليهم بفتح مكة كانوا في خوف وكانوا في سلاح حياتهم كلها، يعني هات من السنة الأولى من الهجرة حتى فتح مكة هتجد كلها شروب وغزوات وسرايا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما في عام خلق، في تعبير ما في عام خلق، لدرجة أن الصحابة أنفسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى متى سنظل في هذا الخوف، نبيت في سلاح ونستيقظ في سلاح، يب نسمع عن حد بيجلنا فنضطر نخرج له، يب يجلنا ناس فعلا فلا بد من القتال. ففي كلا الحالتين هم دائما في حالة تربص وفي حال قتال، في حال خوف أن يأتيهم آت، في حال خوف أن يهم بهم هام، دائما على هذا الحال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الصف وأن فرج الله سبحانه وتعالى قريب، وأن فرج الله قريب. فكان الصحابة في قتال دائم، ما تنقضي غزوة إلا وتأتي غزوة، ما تأتي سرية إلا وتخرج سرية. فكان بعض المسلمين بيجد نفسه في غياب عن بيته وعن زوجه وعن أهله وعن قضاء وطره كما قلت أشهرا طويلة. في بعض الغزوات المسلمون مكثوا عاما كاملا، ما عادوا إلى المدينة إلا بعد عام، عام كامل ما عادوا إلى المدينة إلا بعد عام. فكانت المسألة شديدة جدا على نفوس هؤلاء، خاصة وإن مسألة قضاء الوطر لا يمكن أن تتحكم فيها لا أنت ولا أنا ولا أي واحد، هذه من الفطر المدعى في الإنسان. فطالب بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يختصي، خلاص تريح دماغنا نختصي بما في الشهوة ونتفرغ تماما للقتال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأباح لهم نكاح المتعة، أنهم إذا ما حلوا ببلد أو بمكان وهو لا يريد أن يقيم، يعني يعلم علم اليقين أنه لن يقيم في هذا المكان، في نفس الوقت كهديث النكاح بتبقى شديدة، فما في مانع أن يكون هناك ما يسمى بنكاح المتعة. فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، كما أباح لهم من ضمن هذه الضربات العزل. العزل لما كانوا بيسبوا المشركات ويجي المسلم لا يستطيع أو لا يرغب حتى صح التعبير في أن يقع مشركة مع أنها ملك يمين، ومع هذا يستنكف من نكاحها لأنه لا يريد المشركة أن يعني تحمل بوليد من، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالعزم، إنه جامع ويأتي عند مرحلة القذف فيعزل عنها ويقذف ماءه في خارجها، ومع هذا قال ما من نسمة كائنة إلا وهي كائنة إلى يوم القيامة. المهم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة، وكان هذا النكاح موجود فعلا، إلا أنه كما جاء في صحيح البخاري وكما يحدث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول فلما كان يوم خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. خلاص هناك من لم يبلغه هذا النهي، ما سمعوش، وكان من هؤلاء عبد الله بن عباس، ومن أجل هذا ظل عبد الله بن عباس يفتي الناس بحل نكاح المتعة، وإن كان قد قيد نكاح المتعة، يعني حتى في بعض فتاوى عبد الله بن عباس جاءت مقيدة لنكاح المتعة بأنه لا يحل إلا إذا كانت هناك ضرورة، زي الضرورة اللي كان فيها من المسلمين، فمن كانت له ضرورة فقط لا غير. ومن هنا جاءت أقوال الناس مختلفة، ما عليه جمهور أهل العلم أنه الآن حرام لا يحل، لأن آخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه فغلق الباب خلاص. وفريق آخر فتح الباب على مصراعيه ورأى أن ذلك حلال، وهؤلاء هم الشيعة ومن كان على شاكلتهم متمسكين بهذا الأمر، وإن هذا الأمر حلال لا شيء فيه على الإطلاق، على الإطلاق ما في مشكلة. وزي ما قلت لك إن بعض أصحاب الهوى يمسكون بهذا، فيجي تشوف والله بعض زي ما قلت لكم بعض العرب وبعض السعوديين بيفعل هذا، يقول لك ما لم سافر، حتى ابن عباس قالها إذا كانت هناك ضرورة، ما أنا عندي ضرورة، أنا سيد بلدي مثلا وقاعد في القاهرة وزوجتي مش موجودة معايا وشهوتي بتلح عليا، فما فيش مانع اروح لراجل غلبان من الغلابة الموجودين هنا في مصر وقول له تعالى زوجني ابنتك وانا بنيتي ان انكح متعة، واروح مديهم 5,000 10,000 وفلوس عندهم زي الرز ما فيش مشاكل، يعني فيديني اللي تقوله ويقعد معاه 2-3 شهر لحد ما يجي ماشي وكأنه لا يعرفها وكأنها لا تعرفه خلاص، ودي يكلمه يقول لك ده انكح متعة، ده نكاح متعة. ففتحوا الباب على مصراعيه، في بعض الناس ما فتحوه إلا لضرورة، قال إذا كنت في ضرورة قتال أو كنت في ضرورة سفر وقد حيل بينك وبين العودة إلى زوجك وإلى أن تتمكن من قضاء وطرك فلك أن تنكح نكاح المتعة. هذا كلام أيضا لا نقبله نحن. لنا آخر ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى عن نكاح المتعة. والغريب العجيب أن في مناظرة جرت بيني وبين أحد هؤلاء الذين ينتسبون إلى الشيعة وإلى مذاهبهم، وكنت في حوار معاه، فكان من القضايا التي أثيرت بيني وبينه، وهو خريج كلية سياسة واقتصاد ورجل يعني بيشير إليه بالبنان في هذا، ففي حواري معاه لما بتكلم معاه عن نكاح المتعة فقال لي طب ما ابن عباس كان بيحله، ايه رأيك؟ فقلت له يا اخي ابن عباس لم يبلغه النهي، وهكذا قال علماء الحديث. وبعدين تعالى انتوا مش شيعة؟ قال لي اه. قلت لكم ده انتوا، قلت له ده انتوا بيعتبر الهكم، سيدنا علي بن ابي طالب، نحن نجله كرجل من كبار الصحابة وكأحد العشر المبشرين بالجنة، ولكن لا ننزل به هذه المنزلة، او لا ننزل هذه المنزلة، فانتم يعني جعلتموه او وصلتم الى درجة الاله. فهذا كلام نختلف فيه. قال له انا موفق، نحن نحبه حبا جما، وان كان تعبيرك وصلنا اليه بمرحلة الله دي لا اقبله، ولكن هو عندنا بالدرجة الاولى. ماشي، قلت له قبل. ففتحت له صحيح البخاري وشوف يعني سبحان الله من مشيئة القدر ان حديث النهي اللي يكون روي مين؟ علي بن ابي طالب. والله يعني حديث النهي، وانا بعتبر ان ده من مشيئة الله ان لا يروي هذا الحديث الا علي بن ابي طالب، لان لن يبيح هذا الامر الا الشيعة. فشوف مشيئة الاقدار ان لا يروي النهي الا علي بن ابي طالب. فقلت له تعالى انظر، هذا هو النهي، وانظر الى من رواه. فقالوا، قال لي مين قال لك ان انا مقنع بهذا الكلام؟ يعني مش حديث ده في البخاري. قال لي ايش يكون البخاري ده؟ مين البخاري ده؟ الكافر بتاع بلاد فارس عباد الشمس التعبان ده، وظل يعني ينتقص من قدر الرجل لدرجة اني كنت ان انا اخلع النعل اللي في رجلي واضربه. البخاري قال لا، احنا ما ناخذ العلم الا عن علمائنا. قلت له مين علمائكم بقى؟ فقال لي بقى الكافي والمش عارف، كل دول اعرفهم وقعد يعدهم لي. قلت له ايه شويه البلغ اللي انت بتتكلم عنهم دول؟ ايه دول؟ قلت لخبطت في البخاري، مش عايزنا لخبط في المجانين اللي انت بتتكلم عنهم الذين أله بعضا من الصحابه وخرجوا ومرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرميه. وفي النهايه انقلبت القعده الى مهزلة، وكان ان يقوم يضربني وسط الحاضرين لولا ان الله سلم يعني، وهو كان بسم الله ما شاء الله يعني يغلقوا به باب. فحاجة في منتهى الغرابة، فغير مسلمين لان البخاري ده، او غير مقتنعين بالبخاري تماما يعني، ولا بغيره من علماء المسلمين عشان عارف هم لا يقنعوا الا بانفسهم. ولذلك قلت له اذا فالطريق بيننا سيظل مسدودا، لان علشان انا احتكم مع يعني نحتكم انا وانت، فلن نحتكم الا الى العلم والعلماء، وانت لا تحترب ولا تجل لا علم ولا علماء، خلاص لا تجلوا الا انفسكم، فستعيشون في جهل وستموتون في جهل ان شاء الله ان شاء الله. فزي ما قلت اني اللي استدلوا بهذه الايه على نكاح المتعه، فصلوا بقى انه فما استمتعتم به منهن يبقى ده نكاح الايه؟ المتعة. فآتوهن ايه؟ اجورهن فريضة، الاجر عن الشيء المتفق ايه؟ المتفق عليه. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الايه؟ من بعد الفريضة. قال مفيش مانع ان في نكاح المتعة ان هو يتفق معاها ان هيزدها فهو يرضى، او يتفق على انه هينقصها فهي ايه؟ فهي ترضى، او يتفق معاها على أن تطول المدة بشرط زيادة الأجر، يعني يقول لها خليهم بدل شهر 45 يوم وبدل ما كنا هنديك 100 نديك 150. ففصلوها هكذا، ولكن الواضح أن سياق الآية كان في النكاح المعروف الذي نعرفه، وأن لفظ الاستمتاع كان المراد به الاستمتاع الجسدي وهو الذي يتحقق عند الدخول كما قلنا من قبل. ختم الله هذه الآية بقوله إن الله كان عليما حكيما. لماذا جاء هذا الختام؟ دائما أقول انظر إلى عجز الآية، والعجز اللي هو ختام الآية، لترى كيف ختمها الله سبحانه وتعالى. فما يختم الله سبحانه وتعالى به يداعم ما سبق. فقال إن الله كان عليما حكيما، الله حرم علينا نساء وأحل لنا نساء. التحليل والتحريم من واقع علمه سبحانه وتعالى بما يصلح لنا وما لا يصلح. فجاء عليما حتى تستقبل ما أحل الله لك وما حرم الله عليك استقبال المسلم، لأن الله لا يحل لك ولا يحرم عليك إلا من خلال علمه بك وبحالك وبما يصلح لك وبما لا يصلح. هذه عليمة. ثانيا حكيمة، كل شيء يصدر من الله سبحانه وتعالى كما يكون بعلم يكون بحكمة، حيث توضع الأمور في نصابها. وعلى هذا ينبغي على الإنسان أن يبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وأن يعترف بقلة علمه وبضلال حكمته. فإذا ما أسلمت نفسك لعلم الله ولحكمة الله أورثك ذلك العلم والحكمة. والله أورثك ذلك العلم والحكمة. فكل شيء تستقبله عن الله ما تحكم في عقل حد، لا تقعدش تقول ليه وعشان ايه وازاي. اذا كنت تثق في علمه وفي حكمته هتستقبل كل ما يقوله لك، سواء كان متمثلا في صورة امر او في صورة له، استقبال المستسلم. يبقى يكون شأنك كما قال الله سبحانه وتعالى وهو يصف حال المؤمنين ان يقولوا سمعنا وبس. بدي ان الله كان عليما حكيما. مدام جي بقى الكلام عن النساء المحللات والنساء المحرمات، زي ما قلت لك فطرة في الانسان لابد من قضاء الواقع، مش كده؟ فربنا قال له في نساء لا يحل لك أن تقضي الغطر فيهم، دول المحرمات، سواء كان عن طريق الرضاعة، سواء كان عن طريق الرحم زي ما قلنا، سواء كان عن طريق الزواج والمصاهرة، فلا يحل لك أن تقضي الغطر فيهم لا بعقد ولا بغير عقد. خلاص هذه واحد. اثنين، ولك الأخريات تتزوج. طيب شرط الزواج ايه؟ ها شرط الزواج ايه علشان تتزوج؟ اول شرط عشان تتزوج يكون ايه؟ ايوه بقى القدرة على الزواج. اول شرط الشهر ايه؟ وانت هتشهر وانت عاجز. اول شرط من شروط الزواج علشان تتزوج اللي قال عنه صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة. فأول شرط من شروط الزواج الاستطاع. دليل أيضا من الآية علقت فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن. فلا بد علشان لكي أتزوج لا بد وأن أكون مستطيعا ماديا وبدنيا. تمام؟ فمادام عندي رغبة في الزواج يبقى أنا قادر بدنيا، يبقى بقي لي إيه؟ المادية بقى، المادية. فأول شرط أهو القدرة المادية أو استطاعة الباء كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب رجل يرغب في الزواج، ولازم تفرع عن كده سؤال. طب يا رب في محرمات قلت ما تاخدوش الوتر فينا على الإطلاق، ماشي، وفي محللات قلت دي يجوز لك، بس علقها ربنا على شرط إيتاء الأجور مقدرة المالية. طب يا رب أنا عايز أتزوج وغير قادر ماديا، أعمل إيه؟ مش السؤال ده كده ترتيبه طبيعي في الذهن كده، عرفتني ان دول حرام وعرفتني ان دول حلال، انا مش قادر على الحلال ده، اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه بقى؟ طب ما في حاجه الاول قبل الصوم مش تسال عنها؟ ما في حاجه قبل الصوم اسال عنها، وهي الحاجه دي مش موجوده الان لكن كانت موجوده فيما مضى وقد توجد، يعني قد والله يمن الله علينا ويحكم فينا من يحكمنا بكتابه وبسنة نبيه، هتلاقيها موجودة على طول، هتلاقيها موجودة على طول. اللي هي ايه بقى الاجابة بقى عن هذا السؤال؟ ترتيب النسق القرآني الطيب ما يسيبلكش حاجة في راسك، خلاص لابد ان اذا ما جاء على قضية اتمها واكملها. فالسؤال بقى الوارد، حرمت يا رب وحليت يا رب، فانا عاجز عن الحلال، ما عنديش القدرة المالية وخايف على نفسي، انا عايز اخد وطري، اعمل ايه؟ فجاء قول الله تعالى، ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذي أقدار فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذه الآية بتمامها، هذه الآية بتمامها التي جاءت. تعال بقى نشوف الآية دي ربنا سبحانه وتعالى ماذا أراد أن يقول فيها. الله كان يجيب عن هذا التساؤل، اللي مش قادر يتزوج ما وراء المحرمات وما عندوش القدرة المالية، إيه اللي يحصل؟ تعال نشوف ربنا قال إيه في الآية، ومن لم يستطع منكم، طبعا الخطاب لمين؟ للرجال، للرجال، أصل المرأة زواجها مش موقوف على استطاعة مادية، الاستطاعة مادية اللي بتقبض في الآخر، فأنت لازم تكون مستطيع عليها تقعد ويجي لها بس، خلاص؟ فهي لا دخل لها، فمن لم يستطع، يبقى الخطاب لمين؟ للرجال المسلمين طبعًا، ها؟ منكم يا سيدي طولًا. إيه بقى كلمة طول؟ يعني إيه كلمة طول؟ يعني ايه كلمة طول؟ كلمة طول جاء فيها تفسيران اساسيان او رئيسيان. التفسير الاول وهو الذي تبناه عبد الله بن عباس وبعض من السلف كمجاهد سعيد بن جبير وغيرهما، وأمسك به وأعمله وتبناه الفقهاء الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. أن المضاد بكلمة الطول السعة، السعة، يبقى ومن لم يستطع منكم طولا إيه؟ سعة، سعة يعني إيه؟ عنده سعة في إيه؟ سعة في المال، السعة والفضل، يبقى عندك سعة وفضل في المال كده كتير. ولذلك قال مما وصف الله به نفسه ذي الطول، ذي الطول يعني ايه؟ يعني الفضل والايه؟ والسعة، فضل وسعة ما دومش حدود. وكلمة طول جاية من الطول، جاية من الايه؟ من الطول، ولذلك الطويل يقولوا زيادة، طول زيادة مش كده ولا ايه؟ الطول ده ايه؟ زيادة، والقصر ايه؟ نقص مش كده اللي هي فطول زيادة، يبقى طولا يعني عنده زيادة وسعة وبحبوحة في المال بالتعبير أدق قدر. يبقى ومن لم يستطع منكم طولا أن لا يستطيع قدرة على مادية ليس عندهم مال على أن يتزوج. يتزوج مين بقى؟ ده أول تفسير اللي فصله مين؟ ابن عباس. قلت لك تبناه الفقهاء الثلاثة. التفسير الثاني في كلمة الطول، وهو التفسير الذي تبناه عبد الله بن مسعود، فقال إن كلمة طول معناها الصبر والجلد. طب يعني ايه؟ قال ومن لم يستطع منكم طولا، يعني من لم يستطع منكم صبرا على حبه للأمة. ما هو في واحد يجيب الدنيا كلها ويحب ايه؟ ويحب أمة، عجبته الأمة حبها سبحان الله، وحبه للأمة جعله لا يرغب في أي امرأة أخرى حتى لو كانت الحرة اللي قدامه دي، لا يمكن. وخاف على نفسه أن يقع بهذه الأمة في الايه؟ في الحرام. يبقى من باب أولى يعمل ايه؟ يروح يتجوزها. يبقى دي تفسير ودي ايه؟ ودي تفسير. تعال بقى نشوف تفسير دول يمشي ازاي وتفسير دول يمشي ازاي. وهذا التفسير اللي هو الثاني الذي ذكره عبد الله بن مسعود تبناه ابو حنيفة من الفقهاء. الجماعة الفقهاء الثلاثة لما تبنوا الرأي الاول قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى كان السيد مش عارف هل له حق يزوج الجارية اللي عنده ولا مش حق. بطرح السؤال تاني، كان السيد ما يعرفش له حق يزوج الجارية ولا ما يزوجهاش؟ وكذلك أي شخص من المسلمين كان بيتردد كثيرا ينفع تزوج جارية ولا ما ينفعش، واخد بالك؟ وزواجي بيها يعني يكون شيء طيب ولا شيء قبيح، خاصة ان كان الله يستهجن ان يتزوج ايه؟ اما مين يتزوج اما عبد في واحد تاني بيأمرها وينهاها؟ مسألة سهلة على النفس، صعبة صعبة. تمام. فجي ربنا سبحانه وتعالى كان بيجي بعض، بيجي مثلا رجل بيملك جارية، رجل يملك جارية، ومعلوم ان الرجل لو ملك جارية له حق جماعها بملك الايه؟ بملك اليمين. فتيجي زوجته مثلا تنهار، وده بيحدث، لا لا يعني تجامع وتخش تسيبني وتخش الجامع الامة دي وبتاعت بس، فيرهب جانبها. ادي نوع. وفي واحد لا تكون له القدرة على انه جامع جريء كأن يكون شيخا فانيا، او قد تكون الجارية في يد امرأة اللي تملكها مين؟ امرأة. الجارية دي تقدر اطرها ازاي؟ فكان هذا السيد اللي زوجته تمنعه، او هو عاجز عن وطء الجارية، او المرأة التي تملك الجارية يخاف ان الجارية يدفعها عدم قضاء الوطر، ما هو ملهاش السيد ياخذ وطرها، يا السيد عاجز يا ممنوع يا امرأة، هتضطر في الاخر تعمل ايه؟ تضطر تعمل ايه؟ ها؟ عشان تقضي وطرها تزني، يبعتوها تجيب حاجة، تقعد تشوف بقى فلان وتشوف علان وتروح السوق وتشوف البائع وتشوف المشتري وتشوف مش عارف ايه، فتسلم نفسها لأي راجل. قال طب ما عايزين يحافظوا عليها، ما تبقاش كده. فكانوا يعملوا ايه؟ يزوجوها. تعالوا نزوج الجارية. الإسلام قضى أن لو لها سيد وزوجها يبقى تنازل عن حقه في ايه؟ زي ما قلت لكم من قبل، تنازل عن حقه في ايه؟ في جماعها، خلاص ما تبقاش إلا لمين؟ للزوج. لكن ما زالت وستظل تأتمر بأمر مين؟ سيدها حبيبي. الأمر أولا وأخيرا لمين؟ سيد الأمة. للزوج ده صفته ايه؟ ملوش صفة اكتر من انه يقضي وطر. هو لازم بعد كده برضه. يقضي ايه؟ يقضي وطر. طب بالله عليك، طب لو حملت، اللي يجي ده يبقى حر ولا عبد؟ لا عبد برضه، على طول عبد برضه. فمعنى انك انت كنت هتروح تتزوج جارية فقد رضيت لنفسك. شوف تعبيري بقى، فقد رضيت لنفسك. اولا ان تأتمر وان تنتهي بامر غيرك، ثانيا ان يصير ولدك عبدا. قابل قابل مش قابل، انت حر، حد ضربك على ايدك، حد ضربك على ايدك، ما احنا بنقول لك من اوله اهو اللي هيحصل كده قبل، فلا عذر لك بعد ذلك. خلاص. فكان يجوا الناس يستنكفوا من نكاح مين؟ الامه. يوم علشان الاسياد يرغبوا في نكاح الامه فكانوا خلوا مهور الاماء قليل قوي، فتجد نفسك لا مطالب بمسكن ولا مطالب بمصاريف، لان مسكنها ونفقتها على مين؟ على سيدها، ومهرها ضئيل جدا. فتلاقي نفسك راح تتجوز حرة عايز 30,000، وراح تتجوز أمة عايز 10. تعمل ايه بقى وانت ما تملك الا العشرة؟ ويمكن هتستلفهم كمان. يلا خلاص. فده يكون اكرم لك ولا الزنا اكرم لك؟ بس كده، ادي الكلام بقى، ادي الكلام بقى. فجاء الاسلام وقال بقى: ومن لم يستطع منكم طولا، عنده السعة بقى، ان ينكح المحصنات المؤمنات. كلمة احصان هنا يكون معناها ايه؟ الحرائر. شوف بدو بقال ازاي. يبقى ومن لم يستطع منكم ان ينكح المحصنات، اي الايه؟ الحرائر المؤمنات. طب يعمل ايه؟ فمما عنده بقى يتجوز منهم ملكت ايمانكم. احنا ماشيين دلوقتي على التفسير الايه؟ الاولان، اللي هو تفسير الطول بانه ايه؟ بانه السعه، السعه. فقالوا اني القران الكريم اباح زي ما قال الفقهاء الثلاثه انه يتزوج مين؟ أم ما فيش مانع يا اخوان انك تروح تتزوج أم، ولكن علق زواج الأم دي على 3 شروط. ده زي ما بيرى اصحاب الراي الاول الفقهاء الثلاثه، شرطين في الناكح وشرط في المنكوحه. الشرطين اللي في الناكح ان نمره واحد من لم يستطع منكم طول، يكون عاجز عن ان يتزوج حر. فمن اجل هذا قالوا هؤلاء الفقهاء انه لو كان قادرا على نكاح الحرة فلا يحل له نكاح الأمة. مش عشان زي ما قلت وحشة ولا مش كويسة ولا ده حط من شأنها، لكن لما هيترتب على الزواج منها من تضييق على المتزوج. ده ابنك يكفي ان ابنك هيصبح ايه؟ عبد يا اخي. سبحان الله، ابنك هيصبح عبد وفي نفس الوقت امرها في يد ايه؟ سيد. يعني لو كمان جاي اكثر لوطرك ونادوا عليها لازم تسيبك وتروح. تمام؟ فالاسلام قال ان بند واحد او الشرط اللي بيشترط الفقهاء الثلاثه ان يكون عاجز عن نكاح الحره. هتجد الشرط ده مش موجود عند ابي حنيفه. ابو حنيفه يقول لك ممكن يبقى قادر على نكاح الحره ومع ذلك تجوز له الامه، اذا كان ايه؟ زي ما فسر ابو حنيفه اذا كان ايه بيحبها وحبه ليها مخليه فاقد يعني الرغبه في الزواج من اي ايه من اي حاجه. شوف شوف بقى التفسير بيكون له دخل في الايه في وضع الشروط وعدم وضعها. واضحه المساله دي؟ يبقى اول شرط على راي الفقهاء الثلاثه دول انه يكون نمره واحد عاجز عن نكاح الحره، ادي واحد. وعشان كده تتلخم عن هذا انه طرح سؤال انه طيب افرض ان هو عاجز عن نكاح الحره المسلمه لكن في قدامه حره كتابيه وأما مسلمه، يكون انهي الاولى؟ ها يكون انهي الاولى؟ الراجح، لان انا مش عايز اخش في تفاصيل لان الخلافات كتير والكلام كتير في قضايا غير قائمه الان زي ما قلت، لكن بديك علمها على الاقل. فالراجح اننا نتمثل قول الله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. ماشي ماشي. إذا أول شرط يكون إيه عاجز، فربنا بيقول ألا بيستطع منكم طول أن ينكح المحصنات من المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم كم المؤمنات من فتياتكم. دي علشان تشير لك لان يعني يبقوا مننا يعني يبقوا ايه مسلمين، واكدها بقوله قال ايه المؤمنات. عشان كده زي ما قلت لك ان الفقهاء الثلاثه اشترطوا شروط ثلاثه في نكاح الامه. اتنين في النكاح، ان يكون عاجز عن نكاح الحره وان يخاف على نفسه العانه اللي هو ايه الزنا زي ما هيجي نفسره، ذلك لمن خشي العانه احنا قراناها منكم. يبقى دي الشرطين في النكاح. فممكن تكون عاجز عن الحره لكن غير خائف على نفسك من الايه من العانه، يعني الزواج ما بيلحش عليه. يبقى تعمل ايه؟ تبقى تعمل ايه؟ تصبر احسن لك يا رب ما دام خلاص عندك القدره على الصبر. لكن يباح لك الأمة في حالك إذا كنت عاجز عن الحرة وفاقد كمان الايه الصبر، خايف على نفسك من العانة من الزنا. دول شرطين في الناكح. والشرط في المنكوحة من فتياتكم الايه المؤمنات، يبقى لازم تكون ايه مؤمنة مؤمنة. تعال بقى اللفظين دول من فتياتكم والمؤمنات. فتايات جمع ايه؟ ها فتاة فتاة. وفتيان جمع ايه؟ فتاة. فالقرآن بيقول من فتياتكم، المراد بفتياتكم ايه؟ امائكم. كلمة فتى وفتاة تطلق على الأمة والعبد حتى لو عندهم 100 سنة تسميه فتى فتى وتسميها فتاة. لأن الإسلام لما جاء نهى عن قول العبد العبد والعبدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وليقل أحدكم فتايا وإيه وفتاه، لكن ما يقولش عبدي وعبدتي، لا العبودية ليست إلا لله. فليقل فتايا وفتاتي، والقرآن بيؤكد هذا بقوله من ايه من فتياتكم. ففي عالم العبيد كلمة فتى وفتاة يطلقوا على الأمة والعبد لو عندهم حتى كم سنة زي ما قلت 100 سنة تسميه فتايا وتسميها ايه فتاتي. يبقى جاي العبد عندي مثلا عنده 100 سنة وتقول هذا فتايا. تمام. في عالم الأحرار بقى كلمة فتى وفتاة مش بتطلق على كل واحد لو عنده 80 سنة 90 سنة، لا، أمال بتطلق على مين؟ على الذكر والأنثى في مقتبل سن الشباب، سميه ايه؟ فتى وفتاة. بس لو تجاوز الشباب مش هيبقى اسمه فتى، هذا اسمه ايه؟ رجل. رجل خلاص بقى رجل مش بلغ. مش بلغ او هتسموه شاب زي بتقولوا الشباب. لازم هو رجل تمام. ولو برضو تجاوزت مرحلة مقتبل الشباب دي هنسميها ايه؟ هنسميها ايه؟ امرأة. امرأة تمام. فيبقى من فتياتكم المراد العبد والايه والام. فالمراد هنا مين بقى؟ فتياتكم. ها الجمع الميل المذكره المؤنث يبقى البنات هم العبيدات. لكن يعني عايزين نقول الفتيات. يبقى من فتياتكم. القران حط قيد ايه؟ المؤمنات. فخرج بهذا اللي ايه؟ المشركات. المشركات ده اللي مدراش. ودي مسألة متفق عليها. وقع الخلاف في نكاح الأمة الكتابية. الآية وضعت شرط وقالت المؤمنات. المؤمنات. فالفقهاء قالوا ومنهم الامام الشافعي قال المؤمنات يبقى لازم تكون مسلمة. وخاصة القرآن قال من فتياتكم خلاص يبقى لازم تكون مسلمة. ابو حنيفة قال ما فيش مانع ان هي تكون كتابية يعني يهودية او نصرانية. لان الاصل ان نكاح الكتابية هي جائز. بس الآية قالت وحطت ايه؟ قيد المؤمنات. فقال ان الآية هنا اشارت الى الافضل. فهذا او هذه الكلمة اللي هي المؤمنات جاءت لذكر الافضلية لا لكونها شر في هذا النكاح. بدليل ابو حنيفة بيقول هذا بدليل انه حتى في نكاح الحرائر ربنا قال ومن لم يستطع منكم ان ينكح المحصنات. وراح جاب بنفس الكلمة برضو ليه؟ المؤمنات. فهل كلمة مؤمنات دي في نكاح الحرائر تنفي جواز نكاح اليهودية والنصرانية؟ لا والله. لكن ده تعبير بالايه؟ بالافضل وايه؟ بالافضل وايه؟ الغالب. ففي تعبيرات بتأتي لا تكون من باب القيد والشرط وانما بيراد بيها ها بيان الايه؟ بيان الافضل. زي ما ربنا قال في القران الكريم في في في تحليل الزواج باربعه ان خفتم الا تعدلوا فايه؟ فواحده. ان خفتم ده بيان لشرط ولا للافضل؟ لو قلت الشرط يبقى من خاف الا يعدل حرم عليه. شوف تعبيري بقى حرم عليه ان يتزوج باكثر من واحدة. ومعنى هذا لو واحد خايف من انه ما يعدلش وراح تزوج بالتانية يبقى انكحه بالتانية انكح ايه؟ باطل. حرام باطل. حد يقول كده؟ حد يقول كده؟ يبقى معنى ان خفتم ليست الشرط انما هي لبيان الافضل انه عند خوف العدل فالافضل لك الا تتزوج. واضح المسألة دي؟ فابو حنيفة بيرى انه ان هذا التعبير جاء لبيان الايه؟ لبيان الافضلية فقط لا غير. ولكنه ليس بشرط في ان لابد تكون مسلمة ولا يجوز ان تكون كتابية. باقي الفقهاء قالوا ما لابد انها تكون كتابية. برضو لا اريد ان ادخل في راجح ومرجوح لان القضية ما هيش قضية ملحة في الوقت الايه الحالي. لما ان شاء الله يحكمونا بكتاب الله ويبقى عندنا ماء نقول لكم الكلام. يبقى من فتياتكم الايه؟ المؤمنات. هنا جت مشكلة بقى. بعض المسلمين مع ان القرآن اباح يخاف برضه. يقول لك الله القرآن قال من فتياتكم المؤمنات. طب ما في كثير من الجواري بتشهر اسلامها كده بغير حق. تقول لك علشان يحسنوا معاملتي ادي واحد وممكن يحرروني ادي اثنين وممكن يكذبوني. ادي ثلاثة. ما الاسلام رغب في عتق العبيد المسلمين ورغب في مكاتبتهم، فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير. اهل العلم قالوا ان علمتم فيهم اسلاما، انه في خيرية بعد الاسلام خلاص. فالرجال قعدت كده تفكر ايه اللي ضمن انها مؤمنة صح يعني. تمام. فالله سبحانه وتعالى قضى امرا فلنسمعوا جيدا، وخاصة جماعة اخواننا الشباب بتوع التكفير بقى اسلم اما اعمل له اختبار. اختبار ايه؟ ربنا يخيبك دنيا واخر. اختبار ايه؟ جبت اعمل له اختبار منين؟ منين؟ اخترعه بتتألوا على الله وعلى رسوله. كلام بيفرش احيانا والله. فشوف ربنا ليه شو بيقول بلادي كما قال اهل العلم اتفق للتفسير على هذا اللي انا هقول لك اهو. قال له يا تقعد بقى تقول وانا ايش ضمن ان هي مسلمه صح قلبها مش عارف ايه. قال ايه؟ مالكش دعوه بيه. لا علاقه لك بالقلب ولك ايه؟ الظاهر. قال طب ما يمكن قلبها مش صح. قال والله اعلم بايمانكم. بس علم القلوب ده سيبه لمين يا حبيبي؟ لله. لا بتاعك ولا بتاعي. وما امرت ان تفتش، انت امرت ان تاخذ الناس بالكلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. وما زلت بذكر لكم المعتوه ده اللي جالي وفي بيتي انا عندك يا اللي كافر. ولا تزعل يا حبيبي، كنت قادر طبعا اقوم اضربه بحذائي لانه كلمه خطيره جدا، خطيره جدا، كلمه لا يسمى بها. لكن في النهايه حلم تعليق. طب يا سيدي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ايه رايك؟ قال لا ما تنفعش عندي برضه. الله يخيبك دنيا واخره انت ومن على شاكلتك. والله بقولها من قلبه ان دي خيبه، يعني يأبى ان يقبل ما دعانا الله الى قبوله وما قبله رسول الله. يبقى والله خيبه في العقل وفي القلب وفي كل حاجه. اختبار ايه؟ جبت منين الكلمه دي؟ فانت مطالب انك تاخذ بالكلمه، بالكلمه. والنبي قال لاسامه هل فتشت عن ايه؟ عن قلبي. لا علاقه لك بالقلوب يا اخي. لا، ده المنافقين ربنا عدهم لنا من المسلمين علشان نبقى احنا بناخذ بالايه؟ ان الذين جاءوا بالافك عصبه ايه؟ منكم. ما قالكش يقعد بقى، لانه ما دام بيقولها لا اله الا الله محمد رسول الله، لا سلطان لك على قلبه، لا سلطان لك على قلبه. فكما قلت ان شاء الله تعالى ان البعض كان بيتخوف من نكاح الامه، فالقران رفع هذا وجاء بهذه الكلمه ليرفع هذا التخوف من نكاح الاماء خشيه ان يكون ايمانها ايمانا غير صحيح. وقال مسألة القلوب هذه فوضوها لمين؟ لله، والله أعلم بإيه؟ بإيمانكم. وكذلك أراد أن يقول الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة كما أن هذا الاحتمال وارد في الإماء فهو وارد كمان في مين؟ في الحرائر. يعني دم مش معنا فيهم بس، ما في الحرائر برضه. بل إن ظاهرة النفاق لما ظهرت، ظهرت مين؟ في الحرائر. كان العبد يموت دون دينه وكان الحر يسلم نفاقه. مش كده ولا ايه؟ فالمسألة مش مسألة هذا. وكم من أمة يفوق إيمانها إيمان ايه؟ حرة. فقال المسألة دي ما تقعدش تفكر فيها وتحسبها. ليك منها مسلمة؟ خلاص بقى قبلنا منها هذا. قبلنا منها والله اعلم بايه؟ بايمانكم. هذه واحده. الثانيه بعضكم من بعض. بعضكم من بعض. ايه بقى بعضكم من بعض؟ زي ما قلت هذه ايضا كانت بترفع الحرج من الزواج بالاماء. يقول لك ايه؟ اتجوز اما ولو فكر هو ياتي من يثبطه. يا راجل اسمعوا، على اخر الزمن راح تتزوج عبده؟ ايه ما أراد الله أن يقول إن عبوديتها لا تنقص من شأنها. صحيح هو ما أبيح نكحها إلا لضرورة، مش نقصان لشأنها، لا، لأن إذا قلت لك لما يترتب على نكاحها من قيود، أمرها في يد سيدها، ولدها لسيدها عبد بس، لكن ليس انتقاصا لها، لأن الإنسان لا ينتقص بما لا دخل له فيه، وإنما يمدح ويذم وينتقص بما له فيه إيه؟ دخل. أما ما لا دخل لي أنا في كوني أسود، هل لي دخل في هذا؟ سبحان الله، كوني طويل، كوني قصير، هذه مسألة بيد من؟ بس، فما لا دخل الإنسان فيه هي، هل هي اختارت لنفسها أن تكون أمة؟ فلا دخل لها في هذا. فشوف ربنا علشان يرغب ويرفع من شأنها ولا تكسر نفسها كما يقولون، قال بعضكم من ايه؟ من بعض، مادام هي مسلمة فبقت مننا وبقينا منها، زيها زينا والله. وعشان كده بيقولوا ان التساوي في اعلى فضيلة يجعلنا نغض الطرف عما سواها. فعندنا فضيلة الاسلام وفضيلة الحرية، حلو؟ فلو أن المرأة انتفت منه فضيلة الإسلام، أعلى فضيلة إيه؟ الإسلام، فلو انتفت منه أعلى فضيلة هذه أصبح مش أقل من عبد، أقل من دابة. ولذلك ربنا وصف الكفرة مهما بلغوا كالأنعام بل هم أضل. ليه؟ انتفت عندهم أعلى إيه؟ أعلى فضيلة، فمهما يكونوا بقى يطلعوا قمر يعملوا مش عارف إيه، اخترعوا ضارة، أقل من البهائم برضه، أقل من البهائم برضه، تمام؟ ولو توفرت في الإنسان أعلى فضيلة اللي هي الإسلام، مش هبص من تحت منه، مش هبص هو حر ولا مش حر، غني ولا فقير، حلو ولا وحش، هسأل هو مسلم ولا مش مسلم. فنظرك لأعلى فضيلة يجعلك تغض النظر عما إيه؟ عما سواه. ولذلك تقولها بكل فخر، كفاية إنه مسلم يا أخي، مش كده ولا ايه؟ والله تقولها بكل فخر، كفايه انه مسلم يا اخي، وما دام مسلم بقى اخويا وبقى مني وبقيت منه مهما كان، لو عبد لو اما زي ما احنا قلنا، لو عبد ولو اما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، عبيد احرار كله بعضهم اولياء ايه؟ اولياء بعض. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ بعضكم من ايه؟ من بعض. سبحان الله. ها؟ ويبقى والله اعلم بايمانكم بعضكم من ايه؟ من بعض. سبحان الله. فما ما تقعدش تقول اصلها اما وازاي ودي منتقصة ودي مستقبحة وايه البتاع اللي هتتجوزها ولا لا هتتجوزها، لا، بعضكم من بعض. يكفيها ايه؟ ايمانها. والله يكفيها ايمانها. بعضكم من ايه؟ من بعض، تمام؟ فرغب الاسلام في من لم يستطع ان يتزوج الحرة وخاف على نفسه العلل كما يقول الفقهاء الثلاثة، وعلى هذا التفسير الاول الذي قاله عبد الله بن عباس، ها، فله ان يتزوج الامة المؤمنة وايمانها يرفعها. شوف تعبيري بقى، وايمانها ايه؟ يرفعها. ولا تفتش في قضية إيمانها، هل هذا ما في قلبها فعل أو ليس ما في قلبها، لا علاقة لك بهذا، فأمر قلبها بيد الله وحده، تمام؟ طيب حلو أوي. طب لما تجوز بقى تجوز إزاي؟ خطوات زواج الأمة زي خطوات زواج الحرة ولا إزاي؟ كان لابد من الآية تتكلم عن خطوات زواج الأم. فشوف السياق بقى، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذي ولا متخذات هذا في الرجال ولا متخذات أخدان.